الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسأله من في السماوات والأرض. كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لا تنفذون إلا بسلطان. لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. تنتصران. تنتصران. لا رق في التاء الثانية. تنتصران. تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اقرأ من أول آية 31، سنفرغ لكم. آية 31 يلا. تنفذون، طلع على السنه ترسلوا عليكم عليكما شواظ. تقسيم الايه لاخوك يا راح يرسل، بارك الله فيك، يرسل عليكما ونحاس بارك الله فيك. أشوف فإذا انشقت. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا تمام، هو صح. سنفرغ لكم وردتنك، هات الغنة بقى. كدها، لم شمسية، كدها. هات الغنة بتاع الإخفاء، إنس ولا جان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما بارك الله فيك. عايز الإخوة يقرأوا لي مع بعض من أول سنفرغ لكم آية 31 لحد 40. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من بقى مع بعض عشان الله يحفظ يحفظ صح. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. Thank you.